أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بنهجه مهتدى. أما بعد، إخوة الإيمان ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. إذن في هذه الليلة المباركة الاثنين الخامس عشر من شهر رمضان المعظم سنة 32 و400 وألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس عشر من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، يسر إدارة مسجد حواشة أن تستضيف الأستاذ الفاضل والشيخ الكريم إبراهيم بن شيخ بن أحمد صباح ليفيدنا في موضوع موسوم بعنوان ماذا تقول لربك غدا، وهو مواصلة لحلقة الأمس. تبارك الله في أستاذنا الكريم وإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام بمزيد من الأجر والثواب. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قدمنا شيء من الحديث ليلة أمس في هذا الموضوع الهام، وهو ماذا تقول لربك غدا. الركيزة الأساسية في حياة المسلم، إلا أتسقام الحياة غدا صلح رب سبحانه وتعالى الأعمال سغد عاد، أو الشعور بهذا الإيمان باليوم الآخر يحضر كل بنادم في كل لحظة من لحظات عمره. الإيمان بالآخرة والإيمان بالغيب إذن دقن ركن أساسي يتبين سيس الفرق بين هذا العمل لهذا الإنسان وهذا العمل للإنسان الآخر. ولذلك ما تشلي تقدمنا دوال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيوين اللي تونا غفص هذه المقولة المشهورة، قارن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانت أنشودة عمر دوما في حياته ماذا تقول لربك غدا. بتغسيني يا عمر، أعمر يا ربك الشاء يوم القيامة. سغادي عاد سيدنا عمر تفكر مثل هذا التفكير، لابد أو الشعور أتي دفع مع ركادي عاد ما يلاقي العمل كله يتقنت بالمصير والجزاء، يتخمم أمج دي المسؤولية جاري في السن ربي سغادي زوا أخاطر لابد المصير نبنادم الحياة الدائمة والباقية أين دينت هذه التجازة بنادم سوين الله يجد النيت. سوى مني سيدنا عمر يتخمم هذا، يعني تفكر هذا التفكير. وأين الله المشهور كذلك في التاريخ في قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اتج الهم إيمان حتى عن الحيوان فضلا عن الإنسان. يتونى أو كلمة مشهورة في مقولة سيدنا عمر، ماذا لو أن بغلة عثرت في طريق العراق لخشيت أن يسألني ربي عنها يوم القيامة، لماذا لم تسوي طريقها يا عمر؟ أو كان دي عادي بن حيوان حشاكم بغلة دابة حصان يجور أبريد العراق اللي يقصد، يعني ربما الجزيرة العربية نغلي أزواغ الشام يعقل درس يقنو بريد ربما ينبردني إلا يقرقب لا يقوه أبرد مستوي يسيحو فارد يصيد غاغم يعقل أين الحيوان يوضع السيس يعني المر الراكب يرز دار سين الحيوان أني إن عمر الخطابي إلا يحضر يقل همداز علو لعل ربي سبحانه وتعالى يسبداي يوم القيامة يتسولي هامي واستسويد أبريدس أعمر يا وندبتو هامي تجيل سبريد صموني أخطر الله هذا الحيوان تحت كفالته تحت مسؤوليته وني الحيوان يتخمم غفص فكيف بالإنسان سوى صنع الضوري ما يلاقي الحد قاع إلا دقود المملكة نسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وللي يقار لك تولي السلطة تولي الحكم في هذه الدولة خلاص أدج غين يغفص أدج غرايو بل يتخمم يغلب ألا عاد كل حد يتسول تربي يغف في الجلس يوم القيامة وهكذا وهكذا سيدنا عمر بن عبد العزيز كذلك يعني أغرتي غرتي قوة ستولى من شيننا الخلافة يعاد يتخمم مع إيمانس يبدأ يتغرتي قوة ناس تمططس ماذا يبكيك يا عمر هم يتغرت بعد يتولى الخلافة بعد يومين ثلاثة يبدأ قارز داعيني وشأني أستلول بسيب سترقتي لتغرت ما يبكيك يا عمر أسيني داعيني وشأني بعد يتلح غفص فايد مرتين في ثلاثة يقرص هامي يتغرت وليزهي أخطر يتولى الخلافة السني إلا على سدة الحكم لشوغة حسبا الناس لقد فكرتوا في الفقير الضائع والأرملة المسكينة وصاحب الحاجة ذي العيال الكثير والضعيف المحتاج فهؤلاء جميعا يسألوني ربي عنهم يوم القيامة فليس بيني وبينهم حجة هم تغرت غطنطط تغرت غفين إنه ربي أي زقى يوم القيامة في بعض المدة أي زقى في قنو السار ضايع دقود الركنت وزديوه الأخبر أي عيض ربي سبحانه وتعالى في قنح الضعيف انت غسل عيال يغلب واستود لعانة سيجي يعني علاوة من بيت مال المسلمين أي عيض ربي سبحانه وتعالى في قنح دي لك غهملغت دقود الغرف خاطي قصدا يعني غير متعمد أين ربي سبحانه وتعالى هين إنه هم وسنتو شيء الحق إنسان بتغد جوابه لشغير الحجة لشغير الجنس الدفع غفصا لعل كل الجنسين ودي كل قدر الله السبب الغضب ربي غي في يوم القيامة فهل أنجو من هذا العذاب فهل أنجو من هذه المسؤولية اشتاين هم تغرت غطمطط أي قرن من شف ندم وإني لاني وليك في مسؤولية في مكان ما سواء العيلتس سواء في وظيفة في الدولة سواء يقن عمل يعني جالس يقن حد إلا ما تشير قار يصرح ويروح إلا يتجر رايس ساعات بيجي وشو الحق ساعات خاطي إلا يلهم عصوال حص يلهم عا لعمالس لانت مصالح كثيرة من الناس تضيع هل تفكر أيها الإنسان مثل هذا التفكير هاين دون المشكلة اشتاين ربي سبحانه وتعالى هامي يعني يبش يبد يعني ليت القرآن في القرآن الكريم يعرض الجانب الكبير عن حياة الإنسان سمنا ربي سبحانه وتعالى إننا في سورة المؤمنون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون إنني لنلومين الآخرة في الصراط ربي فبرد حق وحدي لا وظن في تبجنا السن لان يعني كبن ودي والاخبر يعاد السر قاع الا ذا بتتلقى ديك الحد يتشري الطوطا يتغي في الليقن يعوج يمشي للنايس في الساد يتجر رايس السن لا خرت ولتلي اولس قاع تبدا تقدام نقطت في هذه في هذا الامر السر الكبير بين الناجح والخاسر في حياته هي هذه النقطه وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وكان دي عاد بنادم قاع يفهم الدنيت يحقد قاسي الدنيت قنشرة عجيب واستفل ثلاثة وحدي ثلاثة وشتيم واستفلت قنشرة الأمور الدنيت يتقيش الشس أسوس يعني يتفنن يعزم يتقفي ما نسمعك دي عاد الحياة استبهاء هذي عاد تقصد وحدي، هذي عاد تعشد وحدي، يسن ربما دقائق الأمور في هذه الحياة. ولكن المشكلة إذا لم يعرف حقيقة الله، إذا لم يعرف حقيقة الآخرة. ما تشينا ربي يتعكد يون النوع مدن، يعني يسوى التسقيم تنسن، إن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. شتي المشكلة؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قعن السن مدن يمار الدنيت السن دقائق الحياة، يعني تكيفن مع كل قنش سوانا سيبنا دم الحياة، مانش غادي يش، مانش غادي تس، مانش غادي عش، مانش غادي عاد، يعني تسافر غاية توطى، توطى ود غاية تقصد وحدي تشد غاية. ولكن كل هذا صديق يعلمون منه ظاهر، ظاهر من الحياة الدنيا. إن ربي سبحانه وتعالى وهم بالآخرة هم غافلون. بس حس غادي عاد الآخر تغافل المشكلة، يعاد المشكلة بنادم السن دنيت يغلبك ونسن أنغزر الدنيت. كلنا نعرف كاع السن ضمور يوحدين ضمور اشتمن، نعرف أن إعانة الفقير شيء جميل، نعرف أن المساعدة للضعفاء شيء جميل، والمقابل السن نعرف أن السرقة حرام، ونعرف أن التزوير حرام، وأن القتل حرام، كاع مد تبع مجال ومد دوني توالوك ولو خاطر مسلم ولو دا كافر. هي نسبة تغتيني يقن حد لا به لا عليه ولا الحي تبي تضاف توت تصرص تنغيت ويوني ولا الحي واش يجي تبي تبوشك تبي لسريالس، ها ضحرام الخاطر شيني تشكد يسنا ضحرام، يعني ضمير فطرة بنادم تقار هذا مكر هذا تعدي. ولكن المشكلة هم تجي لاموني هذا الشيطان سيرنات غفل عن الآخرة تبدأ تقداتوني هكونا سين غيق نحد شتيني الريال تساتج شتيني القنشة تساتج هم تبيغ أحافظ أتبيغ هل أخرت ميت لا أخزر الفرق جار وني دوني وني خاطر يدرك لما صيرص يدرك الحساب الآخرة وني يغفل قاعد من دوني تمار المسلمين بالملايين والملاير قاعد مسلم على الظاهر قاعد يشهدون أن لا إله إلا الله يصلون، ولكن أكثر وأكثرهم لا يعرف ثمرة هذه الصلاة. بماذا؟ عن الغفل، بالغفلة عن الآخرة. يغفل سلاخرت أكون يغفل سلاخرت ولتجموني، إذا علم أنه يقف بين يدي ربه فيسأله عن النقير والقطمير، أشي سوى ربي افتزدت تجيت تلجيبتش يقنشت شيت، من أين لك هذا؟ سماني ووني هتبدي السؤال وتحضر دبالتش تخيلت دمار وأش يقع منشين النصنات لش شكت العلاقة معي قنحدة دي دفع غبش، فيسألك من أين لك هذا؟ سماني ووني هل تستطيع أن تقترب؟ أتمكرد أتعدي؟ لاش مستحيل، سوى من الحرط من آدم يتسول يتسول خاطر يقني مانس عن الآخرة. سيدنا زكريا سلت كفل مريم من تشين السن في القرآن الكريم تلا متبتلة تعبد ربها في المحراب تلا تركع بزج الطاعة ربي متذللة لخالقها، ربي سبحانه وتعالى يوما من الأيام أكرمها بفاكهة، يكرمت سكت الفاكهة سكت خضرت قيل خضرت الصيف في تغرس تجرس إن تجرس في تغرس الصيف في ديس المحرابس، يسول زكريا بعد يتسلم صلاة الطس يا مريم أنى لك هذا، يا مريم سماني المعاشو، قالت هو من عند الله، قالت هو من عند الله. شتين مريم أو زكريا أو زكريا يحار ستوني لا يتربى ولغسة جدعة ستف الحرام أعديسس لعل أين عمالس القنوت والعبودية لله غير نافعة وتعيدي مقبولة، مدانا بنادم تراوض زوران تشيد الحرام تشيد الحرام يخسانش لزوران، يعني تعدى مكرن وكرن، كيفاش رب شعون الخير؟ كيفاش رب شعون بتتعاون مدا في العمل الصالح أبدي تعمر تمشيلها بتعادد يعني الله يبارك ولتش تمالى لمساعدة الضعفاء؟ إلاش ستعصيك جوارحه؟ ولذلك السر يسول تلا يا مريم أنى لك هذا، يا مريم أنى لك هذا، يعاد من رحمة الله حقا نيني همي ربي سبحانه وتعالى يجو لخرت همي ربي يجو يوم القيامة. أيوا خايل ده بنادم أكون ربي وليجي يوم القيامة وليجي لخرت، هذه عاد مد الدنيت عاش كلهم مغبونين، أكثر الناس عاش الدنيت القس مقهورين مغبونين، كوني قل حتى القس دروس هذه فسان دي من لال الدنيت هامي خاطر اكترت مد قاعد عفن قاعد اكترت مد الدنيت وسيلة القس دون المستوى بالتغاد الجن لبعض مد الأقوياء يغتنمون الفرصة ينيني لان قوان مدان صحا حد يصح سلقوتس سلعضلاتس حد يقوى سويتليس حد يقوى سحيلينس هادي عاد القوي ويأكل الضعيف وني لان ينجم عاد تصلت في ضعاف هم بعد بعد اللي غي صلت غي في آخ وني لان يقوى وني لان يشي سماني الحق تاوير ها وهدوني تمد متلقس العاد معب مغبونين. هل يوجد العدل؟ هذا عاد دنيت العدل، لاش العدل الدنيت؟ لاش؟ الكثر يتمد انت القس قاعد عاد المغبونين، ماني وغاد عاد رابح، هذا عاد الظالم رابح، القوي رابح، المتجبر رابح، ها؟ قاعد عاش الدنيت ونيت القس يمرقد يمرقد يمرقد، تقلى الدنيتس يتفاني، خلاص ولي والحقس، وني يوت ينغوي وكر يبي فنشش يعاش يعاش يمت يغض معاهم دوتشس مقابل قد قد اني لي قن في ديس وضاضا الحقيقه ما ناوي يربح ما ناوي ما ناوي يربح عندها هاي يربح دوني لا ظالم يربح دوني المتعدي وني تلقس يعاش مغبون وني وني يعني يعاش في قوه من في صحته يصقد على الدنيت وليغي الحقس وللتعاقب. فهل في هذه الحياة الدنيا حلاوة؟ الدنيا الحقيقة تمرجص، ولذلك رب سبحانه وتعالى يعبر أن يوم القيامة رحمة، القيامة الآخرة ذر رحمة بني آدم. كيفاش ذر رحمة؟ ونقضى أيها الناس يعني نبعد أنظر الوان ربي مباشرة أغنيني في سورة الأنعام من يعز من أوائل سورة الأنعام هادينا ربي سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لماذا ليجمعنكم إلى يوم القيامة يناس يمدا يمنوي جلوان تمورا أو نجلوان بما فيه من أقمار وكواكب ويعني نجوم وأفلاك دون تمرتي لن يتعاشى من يوم إنس يا رسول الله يا محمد لله من ربي من بعد دين ربي سبحانه وتعالى كتب على نفسه يسوجب ربي فرض في منسك شقنص الرحمة الرحمة في ماذا تتمثل لا يجمعنكم إلى يوم القيامة الرحمة تسأون يجروا يوم القيامة تعالوا يا بني البشر يوتم الدم كل حد أسوء أديو الحقس الظالم أديو الحقس المظلوم أديو الحقس الظالم أني لن يعش الدنيت ما أعطاك لله ونسوال فانزر أوت أنغ إش أبي أمكر اتعدى إلا تجرّز أرواح هي غلد التود الحقج ها التود الحقج لا بد تخلص الحقج لا خلص الحقج المتى نار جهنم خالدا فيها أبدا اشتعى المظلوم هم يتغرتد واش بيك واش صار لك يا ربي والخزير غيقن وزد من للدنيت شي عاشق الدنيت ربي تكتب دغيفي هاد عاشق ضعيف لا شغيري لا تحيت لا الصحة لا القوة لا يتلي وني الزبلحي وني يوتي وني مكرديجي عيق طميز يضغ معك الحق كلاش يا ربي وهو لك مغبون هي ابن ادم التود الحقج اشنوش الحقج الظالم اش درنت تشتي المظلوم اشنوش الحقج بتا ان شاء الله مع الظلط تشطور زومتش العمل الصالح اش يكتب ربي سبحانه وتعالى الجنة بتا تصبر الدنيت ربي سبحانه وتعالى شكافى بجنة عرضها السماوات والارض اخزر ان الله سبحانه وتعالى جعل يوم القيامة بالنسبة لبني البشر رحمة كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه سغادي عاد بنادم الدنيت ما تشاصي تصارى يقرح يصقرع القنواس الدنيت عيتها القيسي تغرت يزاقا يسي تعشير سوالو يزاقا يسي مدن سوالو يزي طبطب تيويران المحاكم والو ولاد حتى القسوس يشيد حق الله غالب ووني الله غالب دي قنون شباري ولاد حتى ست نجم تفيرعون صغفر الله تفيرعون من تمدينتو تفيرعون تعشيرتو تفيرعون ناون العباد واس النجم بتغد جبنا دام يا كبنا دام ومزابي قال الحمد لله مسلم يا ربي الحمد لله لخرت الله يتنفس بنادم فولس ونوي والو خاتي والو خرفت للحق للحق سغد القيمان ساقس بنادم دنيتو يكركب وليوي الحقس يعي مكرد يسجل حتى القس بلاي يتشرط حتى يتمرقد يتمرقد ولي خزر يقن واسدوني الدم الله نغقن بعض ويسان دوني هاديني الحمد لله لخرت الله أتخلص أتخلص الدنيت هي اليوم الفصل سمنا ربي سبحانه وتعالى يسمى من أيام يوم القيامة يوم الفصل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين أجمعين ها ربي يفصل في القضايا الملفات لأن الدنيت كلهم أتوفصل الفصل حقيقي الدنيت أو القضايا أو المحاكم الدنيت غير بالعاني وبرك غير صلاة جانت بالسينة وعما بتى يوفو بنادم الحقس قال هذا طبت ورث المحكمة سيدنا القاضي من فضلك راني مظلوم معليش ربي سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله بتى ربي يود لبعض الأئمة وبعض الحكام وبعض القضاة عادلين أما تشيل في الزمن الأول سيدنا عمر الخطاب وعمر عبد العزيز مدين عاشر في أمان لدارهم يتحمل ما نوع وجن أدي تأديه الحقس وبعض الأمراء وبعض القضاة على مدار التاريخ بتى ربي سبحانه وتعالى ينصف السيسن يعني المعاملة بالعدل ولكن أيها الإنسان بتى ولي صرمون وتجرموني يعني وش يمكن التولي حقك التبرد فولك نعم ربي سبحانه وتعالى الشكافة أتين الحمد لله يكلا خرت الله ولو ولدي والحق كل غالب عرطبت كذا اشتيني فيتني يوم القيامة ولذلك بنادم ولي حس بيمانس الدنيا توتقض عمني سابه لالا اتقض ضايعة ليش ليش الدنيا لا بد في النهاية من القضاء الحق أيحسب الإنسان أن يطرك سودا بنادم هذه يحسب يمانس هذه توجه مني مهمل يفرعا يجو هذا زوان مني لا ومن صمادا هذه تفتعني هذه تفتامورت ولش ولد الحياة قاع مدة تسوى نموني لاش الدنيا تلجس العدل أين يكون العدل الحقيقي يوم نلتقي بربنا في عرصات يوم القيامة إذن أيحسب الإنسان أن يترك صدى شين أيها الإنسان ماذا بك معك توضد نقدر الله في هذا المصير المشؤوم استحضر دائما استحضر ديما البالتش النهاية الجون لاخرتود الهدف البيت المرمى الذي ترمي إليه في الخير أو في الشر بات الخير تجيت الحمد لله هذا هو يوم الجزاء إلا لديس ونوس ربي أي كفاء ما تشد تنسوا الأصنات ربما في بداية الحديث عن العمل الصالح من أولا نتخلصش الدنيا سغادي تعمر دقن باب من أبواب الخير سغادي تعاد تمجيلان سغادي تعاد تعشير سغادي تعاد يعني تغارد في أعمال طيبة ولاد حد مدي والخبر أياما وأياما وشهور تسبو خيد مدن سلخيرك تعمر دمواطن الخير ولاد حد مدي والخبر تخيزمو ديتي والخبر هاتين دي 14 مغبون 4 شخر رزينات تفكر أن هذا اليوم لا بد حاصل معلك ربي أشي كفى والعكس أيضا تذكر أن الشر وأن الظلم وأن الفساد لا بد له من جزاء لا بد له من جزاء ولا يقطع مني ليش ولا يقطع الشر شذا يقطع مني لا بد تكفل سغادي عاد تحضر ضد هذا الامتحان العصيب أما شيء يقارن في مثال يقن طالب ننس هامي تربح الامتحانك هامي تيود الدكتوران تيود كذا إن ياسن ستو غختوج لغي الامتحان تراجع في الدروسك ديما تجيغ لبالك أن بتلك غسنين الامتحان سحضر في البالك يوم الامتحان سوى من ينجح الجيمان شامئة بنادم في هذه الحياة الدنيا تتوجد لغي الامتحان هذا قد عقبش قلني امتحان لا بد أصدق أجلس بعد مدة من زمان الله أعلم ربي انت يسن إلا يقدر ينوسن يغتب الدنيا فسن ربي لا بد سحضرت تقصد سحضرت تتشرد سحضرت تخدمت سحضرت يعني تغارب سحضرت تمجيلات سحضرت البيروت سحضرت طيارة سحضرت لجنة ديما يوم القيامة هذا الامتحان لا بد حاضر هاوني لاني تجي الامتحان دوني تقارس الوقت تراجع الدروس دي ملك صحضر دي ملك لابد دقة مصدق طابلة هايو شنو ورقت وحديك بستيلو الأسئلة أجب عن هذا السؤال سو مني ربحك نجح الامتحان لو أنك أيها الإنسان استحضرت هذا اليوم لابد تنجح تربح الدنيت لماذا لأنك دائما تسأل نفسك عن حالك أين الله وأين هي حالتي حالتكم مع ربي منش هاي دوني سغادي عاد ربي حاضر ولاتش وتجلوا للحياة وليمكن تمكرد هرجز سيدنا عمر بخطابي قيل سيدنا عمر قيل هذه الرواية روية عن ابن عمر لكن قصته دائما مشهورة تعاود هذه من لقى معي بن مرجز راعي غنم يرقت الصحراء مع الغنيمس يزويص سيدنا عمر الناس بعني شاتا وشيلك تخسي وشيلك تنعجت سياو نعوجو الناس معذرة هذه ليست لي تيوني خاطية هوينين نبابس نشغيد خدام برك لكن راعي الغانم نون باب الغانم الناس بعني شاتا وقل لصاحبك إذا التقيت به إذا سألك عن الشاة أين هي قل أكلها الذئب روح زنزيت تبيد الريال استجي في جيبتش بتت ملقد معلم تشنغى وريناش هاميت التي خسين فايد 40 فايد 50 إلى سيشي توشن هذا الأشياء معقول هلك الصحراء في الغدر غير تصصى يزدق نويدي حشاك نغق نوشن ينهبت إطار سيسي الشيت إلى سيشي توشن بتتي جاوبة ونراعي الغنام أو نخدمه بالتتي جواب اختني سالك تسمهلت مع أولس معنى يقل جوابا مني مقنع إناس فأين الله هرب ما إلا هسين غير المعلمي كامون يتزور غتخدع هاد نجم غتزورك في المعلمي فأين الله ساسين أموني إناس يجور معايا يسشني المعلم كما إلا يا ويتاد يا ود المدينة إناس شين المعلمي إناس بيعني هذا الغلام سيدنا عمر إناس باب الغانم يا ونوني ديشمش ده خدام إناس زنزيتد إناس الله سمنش غتصغد مد الختني توسغن نازن أن حيوانة مار إناس زنزيتد إناس الله سمنش عندك السلطة سكتسم إناس راح وشيد الريال تبيلا ونشمجو هاوي تمعاش يا ويتمعاس يبعد في المعلم السيناس روح أنت حر في سبيل الله لماذا حر في سبيل الله يا كتصغيدي هذا قيمة خدامك الناس لقد قلت من قبل كلمة تنيد نطرق نويوال ما هذا فأين الله هذه الكلمة قد اعتقتك اليوم في الدنيا وأرجو أن تعتقك يوم القيامة أخزرت تنيد نطرق نويوال تنيد فأين الله أول نت يعني سر حشرمك من العبودية السدني تمنغ إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى أشي سر حشرمك أشي فك من عذاب الله يوم القيامة بكلمة واحدة قلتها فأين الله يا ولدي العزيز أيها الشاب أيها الإنسان هل تقول في قلبك فأين الله تقار ديما فأربي ما إلا نخطي إنه ما إلا بابا ما إلا ممك ما إلا المعلم هين إنه ساعات حاضرين ساعات غايبين ولكن إذا قلت أين الله هو الله معك والله معكم أينما كنتم أنتوني أيها الناس نحن في حاجة إلى الضرب عليها بالملايين في القلوب أنتوني لا تركز أولون ما تشيل تركز في زمن مضى في قلوب أبنائنا يوم كنا نربي يوم كان آباؤنا وأجدادنا يربون المنى باب الهمس ديما مع مميس معي الليس ربي رقبه ربي اشي حسب اشي عذب يوم القيامة اشي سول عن هذا العمل سوى مني الحمد لله الشباب والشابات ديما على القنطر الصحيحة جن على الجادة الصحيحة تريق اني منسن ماني غادز وقع من مسك وسط هاربلج قد يا ربي حافظ للطش تولهدي لمين مدن ترد رب البالش ربي سبحانه وتعالى شي حاسب عن كل عمل. هذا زوار هذا صافر هذه قماني غادي قيم ديما يوان ممس جارة الطوانس يوان بابس جارة الطوانس مصح صادي عادي قل حد روح يا بلد لك دبر غاشي قل وخدم تزاير لك غني غاسنا تدخل من 3 ملايين بتنا قلت 3 ملايين وطد بوهرة ودولد الهمس الملتس ده كان ريال هان دايما تغادي يخدم سمنش غادي يخدم ما عديش هان يخدم ولكن قبل ذلك مع لك هذه عداون ريال وغادي تصورت ضد هير دوصل احنا ربي سيبر كديس ينبغي ان يكون على اساس الخير على اساس الصلاح على اساس تقوى الله. إذن أيها الإنسان دوما ماذا تقول لربك غدا بالتغسين لربي يوم القيامة. إذا كان هذا المعنى موجود فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل إيمانك وأن يقوي علاقتك بالله في الدنيا حتى تحسن هذه العلاقة أيضا في الآخرة. نرجو لك نبلغ هذه الرسالة إن صح التعبير وهذه الخاطرة القوية المتعلقة بالإيمان بالله واليوم الآخر وهي أساس صلاح الإنسان في الحياة الدنيا ثم كذلك سعادته في الآخرة. أن نطلب رب سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويلهمنا إلى خير الأعمال وأن يتقبل منا صالح أعمالنا ويجعلنا من عباده المخلصين إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل إبراهيم بن شيخ بن أحمد صباح على درسه القيم المسمى بعنوان ماذا تقول لربك غدا. ورب العزة يقول متحدثا عن يوم القيامة يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فجزاك الله أستاذنا خير الجزاء. إذن ذكركم أيها الإخوة بدرس غد إن شاء الله للأستاذ الفاضل عيسى بن حمود بطليس موسوما بعنوان خلق الأمانة فهلموا جميعا للاستفادة. بارك الله فيكم ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني دعاء من فضيلة الأستاذ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.